المفسدون بغيضون إلى الله، إن الله لا يحب المفسدين. المفسدون متوعدون بعذاب شديد من رب العباد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جاء ينهى عن الفساد في الأرض، وأخبرنا أن الفساد غير مبرر ولو كان في حال الجهاد في سبيل الله. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام ونازع الشريك وأظهر الفساد فإنه لم يرجع بالكفاف. أيها المسلمون عباد الله، إن جملة من مظاهر الفساد لا بد من التنبيه عليها في هذه الأيام، نصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لا بد منها، وهذا البيان لا بد أن يكون جليا، لأن المرء يلاحظ أن ناسا من الخاصة لا من العامة قد انبهمت أمام عينيه الأمور، ما عاد يفكر بشكل صحيح ولا يتكلم بلسان فصيح يعبر عما يجيش بصدور الناس. حين نسمع واحدا من المسؤولين الكبار يقول بأن الشباب خرجوا غاضبين، قد كفروا بالدولة لأنها قد ضيقت عليهم، غلقت محل الشيشة ومنعتهم من التنزه والتجوال في شارع النيل، فهذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا يوافق الواقع ولا يصدقه الحال، بل لا يصدقه عاقل من الناس. هؤلاء الشباب الذين خرجوا مغاضبين إما أن يكون أحدهم طالب دنيا أو طالب دين، أما طالب الدين فقد خرج مغاضبا لأنه رأى الدين ينتقص في كل يوم، الربا يمارس جهارا نهارا، الفساد يستشري في كل واد، رأى أن دين الله عز وجل مغيب، أن أمره مضيع، أن الفساد يستشري، من أجل هذا خرج غاضبا لله. وأما طالب الدنيا فإنه رأى الظلم فاشيا، رأى المستقبل أمامه غامضا قد انقطعت به السبل، الذي تخرج من الجامعة لا يجد الكفاف، الذي يشغل وظيفة لا يجد عيشا كريما، ثم بعد ذلك رأوا أنه لا حلول تطرح، لا حلول أمامه. ماذا يصنع هؤلاء؟ ما خرجوا من أجل أنهم قد منعوا من أن يتناولوا التبغ أو أن يتعاطوا الشيشة، ما خرجوا من أجل أنهم قد منعوا من أبواب من الفساد، بل الفساد مشرعة أبوابه يشكو منه العقلاء والمصلحون في كل يوم. أيها المسلمون عباد الله، إن الناس إذا تحدثوا عن الفساد في أيامنا فلا يخطر ببالهم إلا نوع واحد، الفساد المالي، يتحدث عنه الصغير والكبير، يتحدث عنه الذكر والأنثى، لكن الفساد أعم من أن يكون فسادا في المال وحده. الله لا يحب الفساد، كل الفساد، ليس فسادا دون فساد، الفساد كله ممنوع. الفساد ذكره ربنا في القرآن صفة للكفار أعداء الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هؤلاء هم الكفار، فاسدون في أنفسهم مفسدون لغيرهم. والفساد كذلك صفة للمنافقين. في كتاب ربنا جل جلاله الله سبحانه ذكر أن المنافقين مفسدون، وهم الذين لا نزال نراهم في كل يوم من الملاحدة أعداء الله ورسوله ودعاة العلمنة الذين يريدون تنحية الدين عن دنيا الناس. هؤلاء الذين يزعمون أنهم مصلحون، مدافعون عن حقوق المساكين، محامون عن الضعفاء، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون. زين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال نوف الوكالي رحمه الله، وكان ممن قرأ الكتب الأولى، رأيت صفة ناس من هذه الأمة في كتب الله المنزلة يحتالون للدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم أمر من الصبر، قال الله أبي يغترون أم علي يجترئون، حلفت بنفسي أن أتيحهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. هؤلاء المنافقون مفسدون في الأرض. الفساد أيها المسلمون عباد الله صفة لليهود الماكرين العابثين بكتب الله المكذبين بقدر الله. هؤلاء السماعون للكذب الأكالون للسحت سفكة الدماء قتالوا الأنبياء، قال الله عز وجل عنهم وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الفساد أيها المسلمون عباد الله في كتاب ربنا صفة للسحرة المشعوذين الدجالين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الفساد أيها المسلمون عباد الله صفة للجبابرة الطغاة المتكبرين الذين لا يسمعون نصح ناصح ولا يرعون لقول قائل، شعار أحدهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كبيرهم فرعون لما أدركه الموت وصمه الله بالإفساد، قال جل من قائل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هؤلاء الذين يقيمون حكما طاغوتيا قوامه هؤلاء الخمسة: حاكم جبار غشوم ظلوم يمثله فرعون، ووزير منافق يسعى في تلبية رغبات سيده الحاكم يمثله هامان، ورجل إعلام فاسد يخفي الحقائق ويزور الأمور ويخاتل الناس بلفظه يمثله أولئك الحاشرون الذين روجوا مقولة فرعون عن بني إسرائيل: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. ثم الرابع: رجل الأعمال الفاسد، همه ماله، همه جاهه، همه أن يزيد نفوذه، أن يتمدد سلطانه، أن يزداد في كل يوم ثراء وسعة وبطنة. ثم الخامس: رجل الدين الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يمثله السحرة. ورجل الأعمال قارون المفسد في الأرض الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، الفساد شر كله، حرام كله، منكر كله، ليس قاصرا على الفساد المالي وحده. ومن وجوهه التي نراها في واقعنا: أولا، الفساد العقدي بانتشار الباطل، بترويجه، بإتاحة الفرصة لأهله من أجل أن يتكلموا عن إلحادهم، عن باطلهم، آمنين مطمئنين، من أجل أن ينتشر السحرة والدجالون والمشعوذون ومن يبيعون للناس الوهم، من أجل أن يتصدر أولئك المتكلمون في الدين بالباطل الذين يضلون الناس. كل هذا ممنوع، كله فساد، كله حرام. ثانيا، الفساد الأخلاقي، الفساد الأخلاقي المتمثل في شيوع الكذب، النفاق، في شيوع التدليس، الغش، خيانة الأمانات، عدم الوفاء بالعهود، المتمثل في أن يكون الإنسان خواناً، كذاباً، آمراً بالمنكر، ناهياً عن المعروف، ساعياً بالباطل. هؤلاء مفسدون فساداً أخلاقياً، ولا يجدون في أغلب الأحوال من يقول لهم اتقوا الله، بل قد يوصفون بأنهم ظرفاء، أو أنهم عقلاء، أو أنهم يعرفون المصلحة، أو أنهم قوم أهل جلد. هذا كله مما يتداول بين الناس. ثالثاً، أيها المسلمون، عباد الله، الفساد الاجتماعي المتمثل في الظلم، التفريق بين الشريف والضعيف، التفريق بين الأمير والمأمور، بين الرئيس والمرؤوس، بين الكبير الذي له ظهر والمسكين الذي لا ظهر له. وقد أعلنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فساد اجتماعي بألا يأمن الناس على دمائهم، أن يستحر القتل في الناس، ألا يأمنوا على أعراضهم، ألا يأمنوا على أموالهم. فساد اجتماعي في كثرة الجبايات، كثرة المكوس، كثرة ما يؤخذ من الناس بسبب وبغير سبب. هذا فساد اجتماعي لا يرضاه الله عز وجل. رابعاً، فساد إداري، فساد إداري. الأمور لا تنجز، الواحد من الناس، من الضعفاء، من المساكين، لا يطرق بابا يريد أن ينجز معاملة، أو يتلقى ردا، أو يعرف طريقا، فإنه يجد المسؤول عنه محجوبا، الأبواب أمامه مغلقة، لا يستطيع أن ينجز شيئا، إلا إذا قدم رسولا من رشوة أو هدية أو عطية، كلنا يعاني من مثل هذا. هذا فساد إداري لا بد أن يصل لكل ذي حق حقه غير متعتع. ما يشعر أن يده هي السفلى، أنه ذليل مسكين طالب؟ لا، بل هو صاحب حق يصل إليه حقه أيا كان، لا يتعرض لظلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه أحد الناس يريد عطاءه، نظر إليه عمر فعرف أنه قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة. قال له عمر: والله إني لا أحبك. قال له الرجل: أتمنعني حقي؟ قال عمر رضي الله عنه: لا. قال له الرجل: فلا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. هكذا يقولها أمام عمر آمناً مطمئناً أن حقه سيأتيه، أنه لن يمنعه، لن يحال بينه وبينه. هكذا كان الناس أولاً. الفساد الإداري أيها المسلمون عباد الله، الفساد الأخلاقي، الفساد الاجتماعي، الفساد العقدي، كل هذا ألقى بظلاله على حياة الناس. ضيعت الحقوق، ضيعت الأمانات، ضيعت الأمانات بين الناس. أين حقوق المعلمين، الأطباء، العمال، الموظفين، الأئمة، المؤذنين؟ كل هؤلاء فئات مضيعة لا تصل إليها حقوقهم. أين حقوق الجنود الذين يرابطون على الثغور، الذين يسهرون من أجل أن نبيت آمنين مطمئنين؟ كل هؤلاء حقوقهم مضيعة، لا يجدون الكفاف. وأخيرا أيها المسلمون عباد الله، الفساد المالي. لا بد من التنبيه على صور من هذا الفساد ما عاد الناس ينتبهون إليها ولا يدندنون حولها ولا يتحدثون عنها. من هذه الصور أيها المسلمون عباد الله أن بعضا من المسؤولين وأصحابهم وأصهارهم وأقربائهم يمارسون التجارة ولا يجدون من ينكر عليهم، كأن هذا شيء مشروع، عمل لا حرج فيه. نقول: لا والله، لا يجوز في شرع الله ولا يجوز في الدول التي تحترم قوانينها، تحترم رعيتها، تفصل بين الأمور، لا يجوز فيها أن يمارس المسؤول ولا أن يمارس من له به صلة عمل تجاري، لأن ذلك مفض إلى مفسدتين عظيمتين. أولاها أن يشتغل هذا المسؤول بتثمير ماله وتنمية ثروته على حساب مصالح المسلمين. المفسدة الثانية أن ذلك مظنة للمحاباة، أن يحابيه الناس رغبة أو رهبة. كان هذا واضحا أمام المسلمين الأولين لما استخلف الصديق أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الذي بعده، حمل أثوابا على رأسه يريد أن يخرج إلى السوق، لقيه عمر وأبو عبيدة رضوان الله عليهما، قالوا له: ما هذا؟ قال: أريد أن أتجر كما كنت أصنع، فإن لي أهلا وعيالا. قال عمر وأبو عبيدة: لا يكون ذلك، ارجع نفرض لك من بيت المال. ماذا فرضوا للصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ برداه أي ثوبان اللذان يلبسهما، إن أخلقهما ردهما وأخذ مثلهما، وقوته وقوت أهله كما كان يأكل قبل أن يستخلف، والظهر الذي يركبه إذا سافر. هذا الذي فرض للخليفة الذي وطد للإسلام أركانه وقوى سلطانه وبسط نفوذ الدين وفتح الفتوح وسار في الناس بخير سيرة. عمر رضي الله عنه يمنع أهله وقرابته من التجارة، يمنع عماله من التجارة. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وهو وال ومعه بعض مال قد اكتسبه، قال له عمر: يا عدو الله ويا عدو كتابه، من أين هذا المال؟ قال أبو هريرة: لست عدوا لله ولا عدوا لكتابه، بل ماشية نتجت وأموال ثمرت. قال له عمر: رد هذا كله، فإنما بعثناك واليا وما بعثناك تاجرا. بعثناك واليا لتسهر على مصالح المسلمين، لتجهد في قضاء حوائجهم، لا لتتجر ولا لتسمر. وكذلك ولده عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه: شهدت فتح جلولاء، جلولاء قرية في بلاد فارس، قال: وبعت من وابتعت من المغنم ب40,000. الغنائم عبد الله بن عمر اشترى منها إبلا ب40,000. يقول: فلما قدمت على عمر قال لي: أرأيت لو أن أباك عرض على النار أكنت مفتديه؟ قلت: والله ما من شيء يؤذيك إلا وكنت مفتديك منه. قال له: فمن أين هذا المال؟ قال له: قد اشتريته من خالص مالي من مغانم المسلمين. قال له عمر: كأني شاهد الناس وهم يبيعونك. فقال بعضهم لبعض: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك، فكان أن يرخصوا عليك ب100 أحب إليهم من أن يغالوا عليك بدرهم، وإني عامل فيك بما يرضي الله ومعطيك ربح رجل من المسلمين. فدعا التجار وعرض عليهم تلك الإبل فباعها ب400,000، ورد إلى عبد الله بن عمر 80,000، أربحه في الدرهم درهما. ثم دعا سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين، قال له: اقسم هذا المال على من شهد الوقعة ومن مات منهم فرده إلى ورثته. يمنع عمر قرابته وآل بيته من أن يتجروا لئلا يستغلوا نفوذهم. من الفساد المالي أيها المسلمون عباد الله ألا تكون مخصصات المسؤول معروفة. هذا أبو بكر قد عرف الناس ما له وما عليه، وهذا عمر بن الخطاب يقف على الملأ معلنا: أيها الناس، ما لي في بيت مال المسلمين سوى حلتين، واحدة للشتاء وأخرى للقيظ، وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم، ثم أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. لو أن الحاكم، لو أن الوزير احتاج فإنه يقترض كما يقترض سائر الناس. أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يطلب منه أن يقرضه 400 درهم لأمر قد حل به. فقال له عبد الرحمن: أتستقرضني وعندك بيت المال؟ أفلا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال له عمر رضي الله عنه: إني أخشى أن يصيبني قدري فتأتي أنت وأصحابك فتقولون: دعوه لأمير المؤمنين فيؤخذ من ميزاني يوم القيامة، لكنني أستقرضك لأني أعلم شحك وأنك سترجع فتستوفيه من ميراثي. هكذا كانوا رضوان الله عليهم، وهكذا ينبغي أن نكون. فإن القرآن الكريم أيها المسلمون عباد الله ليس كتابا نقرأه تبركا، ولا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه حكايات تحكى وإنما هي مرآة ننظر إلى واقعنا، ننظر إلى ما يصلحنا، ما نعالج به خللنا وخطأنا، من أجل أن يردنا ربنا إلى دينه ردا جميلا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم بلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الخرق قد اتسع على الراقع، وأن الفساد يشكو منه الكبير والصغير، لكن أملنا في الله عز وجل لا ينقطع، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن واجبًا على الناس أن يتصدى المصلحون لإصلاح ما فسد، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. إن هذا الفساد المالي لا بد أن يسعى الناس في إصلاحه، فإن المصلحين أجرهم عند الله عظيم. وهذا الإصلاح أيها المسلمون عباد الله له معالم. أول هذه المعالم أن يعلن على الناس مخصصات كل مسؤول. ثانياً، أن يتقدم كل منهم ببراءة ذمة قبل أن يتولى منصبه، قبل أن يتقلد مسؤوليته. ثالثاً، أن يتابع هؤلاء، وليس الأمر بحاجة إلى دليل. هذا الذي يتولى وظيفة راتبها معروف، ثم بعد ذلك تظهر عليه آثار النعمة في بيت فاخر وسيارة فارهة خاصة يملكها، لا السيارة التي رصدت له من قبل جهة عمله، ثم بعد ذلك آثار النعمة عليه بادية وعلى أهل بيته، فإن تفعيلاً لمبدأ من أين لك هذا لا بد أن يسري بين الناس. رابعاً، وهو الأهم، وهو الأهم كخطوة عاجلة، أن يعمد إلى كل من أثرى، إلى كل من ظهرت عليه نعمة ولم يعرف عنه بأنه وارث ولا أنه تاجر قبل أن يلي المسؤولية، فينتزع من هؤلاء جميع أملاكهم، ما يترك لهم إلا الكفاف. هذا صنيع المصلحين من قديم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه ولي خلافة المسلمين بعد فساد قد طرأ من خلفاء بني أمية. ماذا صنع رضي الله عنه؟ بدأ بنفسه وآل بيته، جاء إلى مساعديه، فعمد إلى الحرس الذين يحرسونه، فسرحهم جميعا. قال: إن الله جل جلاله قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن علي من الله حارسا، من شاء منكم أن يذهب فيعمل في أعمال المسلمين فرضت له عطاء، ومن شاء أن يدخل سوق المسلمين فليذهب. سرحهم، عمد إلى ذلك الموكب، ما كان فيه من البراذين، ما كان فيه من الجاه كله باعه ورده في بيت مال المسلمين، ثم عمد إلى زوجه فخيرها بين أن تبقى معه أو على شرطه أو أن يسرحها بإحسان، فقنعت بالبقاء معه فجردها مما تملك مما أهداه إليها أبوها وإخوانها ممن كانوا خلفاء، فهي فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان أخت الوليد وسليمان، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء، وهذا زوجها خليفة، جردها من ذلك كله. ثم عمد إلى بني أمية ممن أخذوا الإقطاعات الواسعة والأراضي الشاسعة وتأثلوا أموالا من بيت مال المسلمين، فانتزعها منهم شيئا فشيئا يوما بعد يوم. هل سلم رضي الله عنه وأرضاه؟ لا والله، بل هدد تهديدا عظيما. كتب إليه عمر بن الوليد بن عبد الملك كتابا من عمر بن الوليد إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإنك قد أزريت بمن قبلك من الخلفاء وسرت بغير سيرتهم وقطعت ما أمر الله به أن يوصل، وعمدت إلى قرابتهم من قريش فانتزعت منهم حقوقهم، فاقصر يا عمر، فإنه يوشك ألا تطمئن على منبرك. يهدده ويتوعده، وقد جعل تلك الأموال حقوقا. فكتب إليه عمر رضي الله عنه من عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فعهدي بك كنت جبارا شقيا، ثم كتبت إلي تتهمني بالظلم، ألا إنه كان أظلم مني وأترك لعهد الله أبوك الوليد، فويل لك وويل لأبيك، ما أكثر طلابكما وخصماءكما بين يدي الله، وأظلم مني وأترك لعهد الله من ولى الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام، وأظلم مني وأترك لعهد الله من ولى يزيد بن أبي مسلم على المغرب يجبي المال الحرام، أما إنه لو طالت بي حياة لأتفرغن لك ولمن كان مثلك، والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ ما دامت خلافته سوى سنتين وبضعة أشهر، ثم بعد ذلك دسوا له السم فلقي ربه شهيدا. لكن ما ضره ذلك، بقي المسلمون إذا ذكروا عمر بن عبد العزيز ذكروا العدل، لقبوه بالخليفة الخامس، ما يذكرون سليمان ابن عبد الملك ولا الوليد ابن عبد الملك، ولا يذكرون يزيد ابن عبد الملك ولا هشام ابن عبد الملك، ولا يذكرون عبد الملك ابن مروان ولا مروان، ولا معاوية ابن يزيد ولا يزيد ابن معاوية. إذا ذكر بنو أمية ما يذكر إلا عمر بن عبد العزيز، رفع الله ذكره في الدنيا، ألقى محبته في قلوب الناس، لأنه سار في الناس بالعدل. هذا الذي يرجوه شعبنا، هذا الشعب ما خرج من أجل الشيشة، ولا خرج من أجل أنه يبحث عن الفساد، وإنما خرج يبحث عن العدل، يبحث عن القوت، يبحث عن الكفاف، يبحث عن العيش الكريم الذي يصون به وجهه ويقيه عاديات الفتن. هذا الذي يرجوه الناس، وهذا الذي نرجو أن يحققه الله لهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقن دماءنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن، وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اهدنا سبل السلام برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان، وسلام وإسلام، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.